سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإيصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعتاقة ومحاكمة في نسب وغيره. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرا. قال راغب وراهب. قالوا استخلف. فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا، لوددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي، فإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر رضي الله عنه، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير مستخلف. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد: يا رسول الله، أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني. وقال ابن زمعة: أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي. فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة. رواه البخاري. وعن الشريد بن سويد الثقفي أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال: عندي جارية سوداء. فقال: ائت بها. فدعا بها فجاءت، فقال لها: من ربك؟ قالت: الله. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه أحمد والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب الإيصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعتاقة ومحاكمة في نسب وغيره. معلوم أن الكلام هو عن في أحكام الوصايا، وسبق جل المسائل المهمات التي عقد لها الشيخ ترجمات، سواء فيما يتعلق بحكم الوصية أو فيما يتعلق بأحكامها المهمة، كما قلنا من الوصية للوارث والوصية فيما دون الثلث أو ما جاوز الثلث ونحو ذلك. وقلنا فيما سبق أن الوصية شرعها الإسلام فضلا من الله سبحانه وتعالى ورحمة على عبده، واستدراكا لما لعله أن يكون قد فرط في حياته، وبخاصة ما يتعلق بالوصية المستحبة. أما فيما يتعلق بما ترتب على الإنسان من حقوق وواجبات، سواء كانت لله عز وجل أو للآدميين، فإن الوصية أيضا تأتي ليبين الموصي ما وجب عليه، إما لأنه عاجلته المنية فلم يتمكن من أدائه، أو اشتغل بتسويف، أو أنه كان غير قادر فبين ما لزمه من ديون وودائع ونحو ذلك عند الناس، أو فيما يتعلق بحقوق الله كالزكاة والكفارات ونحو ذلك، فإن الوصية يذكر فيها كل ذلك. أما فيما يتعلق بالوصية المستحبة فهي أن يوصي الإنسان لأقاربه من غير الوارثين أو غيرهم من الأبعدين، يوصي لهم بشيء أو حتى سواء لجهة خاصة أو جهة عامة ما يرجو أن يمتد ثوابه له إلى ما بعد الموت، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وعد منها صدقة جارية. فمن الصدقة الجارية أن الإنسان يوصي بما ينفعه بعد وفاته من شيء ينفع كما قلنا الأقربين من غير الوارثين، والأقربون أولى بالمعروف، الوصية في الأقربين أفضل من الأبعدين، لكن لا يجوز الوصية للوارث، الوارث لا تصح الوصية له. ولو أوصى لوارث مثلا كما قلنا لا تصح. أما أن يتنازل بعض الورثة عن حقه ليعطي هذا الوارث لأنه يرى أنه فقير فهذا شيء آخر. أو كذلك لا تجوز الوصية بما جاوز الثلث إلا إذا رضي الورثة أو تنازلوا. فيوصي الإنسان على حسب ما خلف من مال، فإذا كان ذا مال كثير فيوصي أشياء قد تكون كبيرة كأربطة للمحتاجين وأنواع من الصدقات والأموال الجارية ونحو ذلك، وقد تكون أيضا أشياء عامة حتى للمسلمين كجسور أو مساجد أو كتب أو مكتبات أو أشياء تتعلق بالأرامل أو اليتامى، مستحقات أو مساكن أو قد تكون أشياء تغل كبساتين وعمارات ونحو ذلك، يجعل ريعها يصرف في كذا وكذا مما يسوغ الصرف فيه شرعا، فإن هذا شيء شرعه الله عز وجل ليمتد العمل الصالح لصاحبه إلى ما بعد وفاته. كل أو جل مسائل الوصايا التي عرض لها الشيخ سبق الكلام عليها، بقي في نهايات الكلام عن الوصايا أمور أخرى لا تتعلق بالوصايا المالية، ولهذا تذكرون أننا عرفنا الوصية بأنها الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. إذن الوصية ذات شقين، إما تبرع بمال أو تصرف، أمر بالتبرع أو أمر إما تبرع بالمال بعد الوفاة أو أمر بالتصرف. ففيما يتعلق التبرع بالمال هو الذي سبق الكلام عليه، فيما يتعلق بالثلث وفيما يتعلق بنحو ذلك أو فيما يتعلق كذلك أيضا في الحقوق، أو أمر بالتصرف أيضا فيما يتعلق بالحقوق كأن يرى وصيا لأولاده بأن يقول فلان وصي على أولادي أو وصي لي، طبعا وتكون وصية طبعا للصغار القصار أو فلانة كان يوصي زوجته وأمهم يوصي أن تكون هي الوصية. فحينما يضع وصيا على أولاده يكون قد أمر بالتصرف، هذا ليس تبرع وإنما تصرف. كذلك أيضا فيما يتعلق بهذا الباب، باب الإيصاء بما يدخله النيابة، كما لو قال فلان هو الذي يدافع أو يجعله محامي أو يجعله كذا أو يجعله يتولى أمورا أخرى ينهيها عند القضاء أو ينهيها عند التجار أو ينهيها عند من كانت عنده. فإذا هذا الجزء يتعلق بالتصرف غير التبرع بالمال. فقال: باب الإيصاء بما يدخله النيابة أو تدخله النيابة من خلافة وعتاقة ومحاكمة في نسب وغيره. الوصية بالخلافة بمعنى كما أورد الشيخ في قصة عمر رضي الله عنه، وسوف يأتي مفصلا جدا في الباب الذي بعد هذا، وهو أنه إذا الإمام أوصى أن يكون ولاية الأمر لفلان من بعده فإن هذه الوصية جائزة. وليس الكلام هنا عن الإمامة وعن أحكامها، لأن هذا لها مقام آخر وقد يأتي في آخر الكتاب إن شاء الله. إنما المقصود وكما ذكر العلماء أن ولاية الأمر تكون إما بالبيعة وإما بولاية العهد، بمعنى أن يوصي أن يكون فلان بعده، أو أن يجعله شورى، إما شورى بفئة معينة كخمسة أو عشرة، أو لأهل الحل والعقد، أو أن يقهر الناس بسيفه كما لو أخذ الأمر بالقوة واستتب له الأمر واستقام، فإنه تكون ولايته شرعية. ما لم يكن طبعا خروجا على الإمام فإن هذا بغي، وعلى المسلمين أن يقاتلوا الفئة الباغية، وكل ما خرج على الإمام يقاتل. فهذه تقريبا هي ما ذكره أهل العلم فيما يتعلق بولاية أمر المسلمين. وكما قلنا ليس الحديث هو عن هذا، وإنما إشارة فقط لما يفهم منه ترجمة الباب. فالمقصود هنا أن من مسائل الوصايا أن يوصي الإمام بولاية الأمر لمن بعده، وقد تكون وصاية الأمر كلية وقد تكون جزئية. الكلية كأن يكون ولي عهد بحيث يلي الأمر كله بعده، وقد تكون جزئية بأن يجعله والي على إقليم أو على قضاء أو على كذا أو نحو ذلك، فهذه أيضا وصية جزئية. وعتاقه كما لو أوصى أن فلان يعتق عني، هذا معنى الوصية بالعتق. طبعا غالبا الوصية كما قلنا يجب أن تفهموا أنها بعد الموت، نفاذها يكون بعد الموت، أما قبل الموت فتكون وكالة. قبل الموت تكون وكالة، لو قال فلان وكلت فلان أن يعتق عني كذا وكذا، لكن بعد الموت تسمى وصية. إذا كانت مرتبطة أو نفاذها بعد الموت فتكون وصية، ولهذا لابد هو أن يقول بعد وفاته، لأنه لو قال وكلت فلانا توكيلا ثم توفي تنقطع الوكالة، تنقطع بالموت. بينما إذا قال بعد وفاته أصبح وصيا، فالوصاية تكون بعد الموت والوكالة تكون في حال الحياة. من خلافة وعتاقة ومحاكمة، بمعنى أن توصي بفلان أن يكون هو الذي يتولى المسألة الفلانية عند القضاء في نسب أو غيره، كما تأتي في قصة سعد بن أبي وقاص. أورد الشيخ في ذلك ثلاث أحاديث لكل صورة حديث: الخلافة والعتاقة والمحاكمة. فالحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حضرت أبي حين أصيب فأثنى عليه وقال جزاك الله خيرا إلى آخر. حين أصيب يعني حينما طعن رضي الله عنه ويصلي صلاة الصبح، حينما طعنه أبو لولوة المجوسي، فأثنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرا. فقال راغب وراهب، يعني راغب فيما يؤمل من سعة رحمة الله وعظم رجائه فيه، وراهب يخشى، وهذا هو حال المؤمن. حال المؤمن أن يكون بين الرغبة والرهبة وبين الخوف والطمع. قالوا استخلف، هذا هو الشاهد، بمعنى أن يوصي للأمر من بعد، استغرف على المسلمين من يكون خليفة بعدك. فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا، يعني هذا كان نقاش معهم ويدل على كمال فهمه، وأن عظم المصاب الذي أصابه من حيث الطعن أنه لم يؤثر على رضي الله عنه ما عرف عنه من عقل وديانة وورع وقوة ورباطة جأش، فقال هذه الكلمة العظيمة. فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا، لأنه يعلم أنه لو أوصى وقال أعطوها فلان أنه يكون مسؤول، فكان يخاف من الموقف وكان يرهب رضي الله عنه. فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا، يعني يكفي أني تحملته حيا، فلا أحب أن أزيد مسؤوليتي حتى بعد الوفاة ليقول فلان يتولى أمره. لوددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي، وددت يعني لو أنني أطمع أنني أخرج لا علي ولا لي هذا مكسب، ولكن لا شك أن عمر الفاروق أبا حفص أمير المؤمنين وخليفة المسلمين أنه قد ترك من الآثار ومن الخير على حسب ما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية، في الرؤية التي رآها حينما قال: ما رأيت عبقريا يثري ثريا. فضرب الإسلام أطنابه واتسعت ودخل أفواج ومئات وآلاف مؤلفة في الإسلام في عهده، وضرب العدل أطنابه، وكان خير مثال أو من خير الأمثلة على أولا هذا الدين وشموله، وعلى عظمة رجاله حينما يهبه الله عز وجل الصلاح والإيمان والتقوى. فنقول: رضي الله عنه وأرضاه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. قال: فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني. على معنى أنه الأمر عنده واضح، إن استخلفت فإذا كما قلنا هذا يدل على عظم رباطة جأشه ودقة تصوره وكمال إدراكه ووعيه، وأن هذه الطعنة لم تؤثر على عمق تفكيره رضي الله عنه، ولم تشغله عن أن ينظر للمسلمين. فقال الكلمة الأولى: أتحمل أمركم حيا وميتا، على معنى أن الأمر مسؤولية عظيمة، لكن من حيث الواقع قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، فلي فيه أسوة. وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي وصية صريحة، وإن كان عرف الناس أنه يريد أبا بكر كما هو معلوم ومبسوط في الكلام على هذا الموضوع. وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الله يعني ابن عمر: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. إذن الشاهد هو قوله: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أنه الوصية في الأمر بعده جائز، وأبو بكر كما هو معلوم أسوة، وسنته سنة راشدة في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أما الحديث الثاني فحديث عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد: يا رسول الله، أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمه زمعة فأقبضه فإنه ابني، ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني. وقال ابن زمعة: أخي وابن أمة أبي، إلى آخره. طبعا القصة معروفة وهي أن زمعة كان عنده هذه الأمة، ويبدو أنها أيضا كانت لها صلة بعتبة أيضا، فولدت أمة يعني رقيقة، فولدت ولدا، فادعاه عتبة أخو سعد بن أبي وقاص أنه ابنه، وزمعة قال هو ابن وليدتي، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألحقه بزمعة وقال القاعدة المعروفة: الولد للفراش، الولد للفراش، فكانت تحت زمعة فألحق به ولم ينظر إلى دعوة عتبة. وهذا سيأتي طبعا مفصلا الكلام على النسب والكلام على هذا في آخر هذا المجلد إن شاء الله. لكن الشاهد منه أن عتبة أوصى أخاه سعدا، وأن سعد حينما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه الوصية، ولم يقول ليس من حقه أن يوصيك، كان حقه أن يأتي بنفسه، لأن هذه الأمور لا تدخلها الوصية، وإنما أقره وحكم بموجب ما ترافع عليه فألحقه بزمعة. لكنه قال: واحتجبي منه يا سودة. سودة بن زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، لأنه شبه بعتبة، الشبه من حيث الشبه الخلقي هو عتبة، لكن من حيث الظاهر والفراش هو لاحق بزمعة، فنظرا للشبه أمرها أن تحتجب. وهذا يجري في النسب، وكذلك أيضا يجري في الرضاع، إذا كان الرضاع موجود لكنه هناك اشتباه في استكمال الرضاعات أو نحو ذلك، فطبعا الأصل أنه لا يقع تحريم، لكن من باب الاحتياط لا تثبت المحرمية، لا لا لا لا لا لا يؤخذ بالإباحة احتياطا، كما لو قامت ثلاث رضعات أو لا أدري هل ثلاث أو خمس مثلا، فنقول الأصل أنه عدم الحرمة، الأصل هو عدم الحرمة، لكن أيضا نقول للأقارب أنهم لا ينبغي أن يحدث زواج مع هذا الذي مشتبه في رضاعه، هل هو بلغ خمسا أو لم يبلغ، إذا هذا من باب الاحتياط. النبي صلى الله عليه وسلم أمر سودة أن تحتجب احتياطا، وإلا لم احتياطا وإلا نظر للحاقه بزمعة كان ينبغي أن تكون أن يكون هذا أخاها. أما الخبر الثالث فخبر الشريد بن سويد الثقفي أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن هذه أيضا فيما يتعلق بالوصية بالعتق، فقد يقول في وصيته من الثلث مثلا: أعتقوا عني. إذن هذه وصية، فالناظر أو الوصي يبحث ويعتق. فالشريب أوصته أمه أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما يقول وصية معناته نعرف أنها بعد الموت، أن نفاذها يكون بعد الموت، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: عندي جارية سوداء إلى آخره. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر الوصية، وقال إنها وصية تنفذها، إنما سأله عن بما يكون الإيمان بحيث تنطبق مواصفات المعتقة المؤمنة حتى ينفذ وصية أمه. فقال: عندي جارية، يعني أمة سوداء، فقال ائت بها ليرى هل هي أمها أو لا. فجاءت فقال لها: من ربك؟ قالت: الله. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. إذن هذه مؤمنة وممكن أن تنفذ فيها وصية أمك. فالشاهد وقوله إن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي سؤال الجارية: من رب؟ قالت: الله. بعض الروايات: أين الله؟ فقال: في السماء ونحو ذلك. فالمقصود هو أن الإيمان في الظاهر لا شك يكون بالإقرار بالشهادتين، ولا شك أن هناك مقتضيات للإيمان قطعا، كما أن هناك أمور أخرى يكون بها الإيمان، كما أن التخلف قد يؤدي فيها إلى الخروج من الملة. لكن الشيء الأساس في هذا هو الإقرار بالشهادتين فيما يتعلق بتعامل الناس. وإلا قد لو كالمنافق مثلا قد يقر بالشهادتين لكن قلبه غير مطمئن بالإيمان، لكن ليس لنا إلا الظاهر. فإذا أقر بالشهادتين، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا كاف في إجراء أحكام الإسلام عليه. ولهذا في قصة خالد، فقال حينما قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، فإنما قالها خوفا من السيف ونحو ذلك، قال: أشققت عن قلبه. فالأصل هو أن يعامل الناس على الظاهر. وحينما نقول ذلك، هذا لا يعني أنه هناك مكفرات، نسأل الله السلامة، وهناك أمور مخرجة من الملة بحيث ينقض هذه الشهادة. على كل حال، ليس المقصود هنا هو الحديث عن هذا الموضوع، وإنما إشارة فقط لمفهوم حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجارية: من ربك؟ قال: الله. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. فالشاهد منه أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا ولم يعترض على قضية الوصية، وإنما دله على أن هذه ينطبق عليها أنها مؤمنة ولا ينطبق. نعم. باب وصية من لا يعيش مثله. عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأياب بالمدينة، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، قال: كيف فعلتما أتخافا أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملنا إلى آخره. الحديث طويل الحقيقة، يتجاوز 3 صفحات أو يقارب 3 صفحات. طبعا قراءته لا يترتب عليه فيما يتعلق بموضوعنا كبير فائدة، يتعلق بقصة عمر رضي الله عنه حينما طعن، مفصلة تفصيلا دقيقا، وأورد الشيخ الحديث بتمامه. وحاصله هو كما في الحديث الذي قبل هذا، حديث ابن عمر حينما قال له أن يوصي أو أن يستخلف، قال: لئن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، وأترككم فقد ترككم من هو خير مني. لكن المقصود هو قوله: باب وصية من لا يعيش مثله. لأن في الخبر الذي ورده الشيخ، في خبر عمر معروف أنه قال حينما سقوه لبنا فخرج من جرحه، قالوا: فعلمنا أنه لا يعيش، فعلمنا أنه لا يعيش، مراه الطبيب فسقاه فخرج من محل الطعنة، فعلمنا أنه لا يعيش. فأوصى طبعا عمر، انتهى به الأمر، أنه أوصى الأمر في أو جعل الأمر في 6 كما هو معلوم. والشيخ أورد القصة بتمامها، وكيف أن عبد الرحمن بن عوف داول الأمر بين الستة حتى استقر على عثمان رضي الله عنه، ثم بايعه فبايعوه. فالمقصود هو أن مثل هذه الوصية، وصية عمر رضي الله عنه، أنها سائغة، وإن كان لا يعيش مثله، أولا لأنه الأمر يتعلق، هو لو كان، وسبق الكلام على مرض الموت، مرض الموت تكلمنا عنه فيما سبق، وقلنا إنه هو المرض الذي يعقبه الموت، المرض مرض الموت هو المرض الذي يعقبه الموت. فمرض عمر هذا من مرض الموت، لأنه قال باب وصيتي من لا يعيش مثله. لكن فيما يتعلق